أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنقف مع عقيدة ثالثة من عقائد اليهود، ألا وهي عقيدة اليوم الآخر عند اليهود. طبعا سنقف مع اللي هو هذه العقيدة لنرى هل يعتقد اليهود باليوم الآخر أم لا. لكن قبل الوقوف على نصوص اليوم الآخر في التوراة، لابد من أن نقدم بأن عقيدة الأنبياء واحدة، وهذا ما هو متفق عليه فيما بيننا. يستحيل أن يأتي الأنبياء بعقائد مختلفة، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، لكن هناك اختلاف في الشرائع. نعم. ومصداق ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأنبياء جميعا في سورة النساء، في قوله سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا، لاحظوا، بدأ من عند نوح، ثم ذكر الأنبياء من بعده، ثم فصل في بعض الأنبياء: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا. إذن الوحي للأنبياء جميعا هو واحد في مسألة العقائد، لا اختلاف بين نبي ونبي آخر. إذن يستحيل أن يذكر نبي الإيمان باليوم الآخر ويتجاهله نبي آخر، هذا مستحيل، ما دام الأنبياء جميعا الوحي واحد إليهم، عقائدهم واحدة، إذن يجب أن يؤمن كل هؤلاء أو يدعو هؤلاء الأنبياء جميعا إلى أركان الإيمان المعروفة لدينا جميعا الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل. إذن الأنبياء جميعا يدعون إلى اليوم الآخر كبقية أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر. إذن الأنبياء جميعا جاءوا ودعوا إلى اللي هو عقيدة واحدة، ومن ضمن هذه العقائد اللي هو دعوة للإيمان باليوم الآخر. هذا الركن سنقرأ عنه في تاريخ الأنبياء من خلال القرآن الكريم. نشوف بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ماذا قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن، لاحظوا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن دعوة إبراهيم عليه السلام ذكر فيها الإيمان باليوم الآخر، حتى الذكر مقترن ما بين اللي هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما هو مقترن وين في قرآننا الكريم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا إبراهيم عليه السلام. يوسف، أنتقل إلى نبي آخر من الأنبياء، ألا وهو يوسف عليه السلام. لاحظوا إحنا بنذكر يعني أنبياء مشهورين عند بني إسرائيل، مشهورين عند اليهود اليوم، وهؤلاء أعلام بالنسبة لبني إسرائيل ولليهود اليوم. ماذا يقول يوسف عليه السلام؟ ذكر المولى سبحانه في سورة يوسف قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن يوسف ينكر على هؤلاء كفرهم بإيش؟ بالآخرة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وما هذه الملة؟ هذه الملة التي تدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، إذن هي تدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. أما موسى عليه السلام في سورة طه، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم التفصيل الآن عن اليوم الآخر: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إذن الآن الحديث عن مين؟ عن اللي هو اليوم الآخر، عن الساعة. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. إذن الآن الحديث صريح وواضح في مع موسى بالنسبة لمين؟ لليوم الآخر. موسى دعا بني إسرائيل وآمن أيضا معه بعض اللي هو المصريين. نسمع لقول مؤمن آل فرعون ماذا قال. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من أين فهم مؤمن آل فرعون هذا الكلام؟ من دعوة موسى عليه السلام، موسى الذي دعاه وآمن، فأصبح لدى هذا اللي هو الرجل المؤمن الآن أصبح لديه تصور واضح عن مين؟ عن اليوم الآخر. فأخذ يدعو قومه إلى عدم الاهتمام بهذه الحياة لأن هناك حياة أخرى. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن واضحة معالم اللي هو اليوم الآخر واضحة تماما في دعوة موسى عليه السلام. احنا هذا الكلام بنذكره حتى نرى في نصوص التوراة، ما دام على لسان نوح، على لسان إبراهيم، على لسان إسحاق، على لسان يعقوب، على لسان يوسف، على لسان موسى، على لسان مؤمن آل فرعون، كل هؤلاء ذكروا اليوم الآخر. من اللي هو المسلمات العقلية اللي احنا بنستنتجها انه يجب ان يذكر هذا اليوم وين؟ في التوراة، تحصيل حاصل. لكن سنرى فعلا هل هذا ذكر في التوراة ام لا. في الحديث عن صحف إبراهيم وموسى ماذا يقول المولى سبحانه في سورة الأعلى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أين هذا؟ إن هذا يعني هذا الكلام اللي أنتم تسمعوه الآن هذا ما هو مقر ومذكور ومدعو إليه. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم، إذن قضية اللي هو اليوم الآخر أو عقيدة اليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر مما يعني مما جاء به الأنبياء جميعا ودعوا إليه الأنبياء جميعا. بالنسبة لبني إسرائيل بالطبع في اللي هي التوراة، التوراة تحدثت عن بني إسرائيل، والقرآن الكريم طبعا ذكر بني إسرائيل وهو يتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر عن بني إسرائيل في فترة انحرافهم في عهد موسى عليه السلام ذكر قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لاحظوا الآن هذا الكلام كان يسمعه اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا هذا الكلام. ما قالوا والله لا نؤمن نحن باليوم الآخر أو لا وجود لهو النار أو الآخر أو العذاب. إذن عدم إنكار اليهود لهذا القول دليل على إيش؟ على أنهم حتى في عهد النبي لازالوا نعم يؤمنوا بالهو اليوم الآخر وأن هناك نار وأنهم سيعذبون في هذه النار. فذكر القرآن على لسان هؤلاء الذين نعم يعني قالوا إيش؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إذن هذا النص القرآني يؤكد على أن اليهود يؤمنون بإيش؟ بالآخرة، وأن هناك تعذيب لهم في إيش؟ في النار. لو هذا الركن أو الإيمان باليوم الآخر لم يكن له وجود في التوراة لقالوا عن محمد: ما لهذا النبي يذكر الآخرة ولا علم لنا به بالآخرة. لكن هم إيه؟ سكتوا، وسكوتهم دليل على أن هذه المقولة لها وجود في تاريخهم ولها وجود في توراتهم، فبقوا إيش؟ صامتين. وأيضا عندما ذكر القرآن الكريم عن اللي هو بني إسرائيل وعن اليهود في قوله سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا هذه المقولة هم قالوها على أنهم هم شعب الله المختار وأن اليهودي هو صاحب الهداية، قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا كما ذكرنا الآن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذن هذه المقولة موجودة وفيها دليل على أن اليهود أيضا لا زالوا يؤمنوا باليوم الآخر، وإلا لأنكروا على نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. كيف تقول ما لم نقل؟ نعم، إذن هذه النصوص هي يعني تدل على أن عقيدة اليوم الآخر حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة عند اليهود رغم تحريفهم لكتبهم، لكن بعد فترة سنرى أن هذه العقيدة غير موجودة من خلال استقراءنا لبعض النصوص فيما يتعلق باليوم الآخر. أيضا مما يؤكد على أن اليوم الآخر موجود في توراة اليهود، موجود في عقيدة اليهود حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد في بعض كتب اللي هي السنة. نعم نقرأ اللي هو هذا النص. نعم طالبة تقرأ لنا إياه النص، اقرأ اسمع النص واستوعبوا المادة الموجودة فيه حتى تروا فعلا أين اليوم الآخر على عهد نبينا أو قبل بعثة نبينا بفترة بسيطة. نعم ما أخرجه ابن إسحاق، ابن إسحاق قال حدثنا صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال كان بين بيوت اليهودي فخرج على نادي قومه بني الأشهى بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لأصحابه وثن لأصحابي وثن. يعني لاحظوا الآن هذا الرجل اليهودي كان موجود بين اللي هو هذه البيوت فخرج في تجمع من تجمعاتهم وأخذ يحدثهم عن البعث والقيامة والجنة والنار. طبعا الآن الأصحاب الجاهلية هذا الأمر عندهم إيش؟ غريب، لم يسمعوا بهذا الكلام، لكن لأنه هو صاحب كتاب مذكور عنده هذا الكلام في اللي هي التوراة فذكر لهم هذا الكلام. إذن هذا الآن موضع الشاهد يدل على أن الجنة والنار والبعث والحساب موجود في التوراة. نعم لو لم يكن موجود لما ذكر هذا اليهودي لو هذا الكلام لأصحابي اللي هو الوثن. نعم لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت وذلك قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لاحظوا هذا الكلام قبل بعثتي بفترة بسيطة فقالوا ويحك يا فلان أو ويلك أو هذا كائن إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون عن أعمالهم. لاحظوا بيستغربوا الآن الوثنيين المشركين أو هذا كائن معقول بعد أن نموت وسنبعث مرة ثانية ويكون هناك حساب وجنة ونار. نعم قال نعم والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وأني أنجو من تلك النار غدا. أيوة لاحظوا يعني هو بيقول لهم والله يعني هذا الكلام كائن وأتمنى أن تشعلوا أعظم نار في هذه الحياة وتحرقونني فيها نعم على أن أنجو من تلك النار. يعني مهما كانت نار الدنيا شديدة لكنها أيوة بسيطة لأنها درجة من 70 درجة من نار يوم القيامة. إذن هذا النص واضح في الدلالة على أن اليوم الآخر موجود في عقيدة مين؟ اليهود وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي اليهود على معتقدهم أم لا؟ نرى النص الآخر. نعم طالبة أخرى اقرأ. عن عائشة قالت دخل علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا. الحديث اللي بتقرأيه من وين هذا؟ أيوة من صحيح مسلم. نعم حديث صحيح. أيوة. اقرأ من أول. عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة. إذن لاحظوا الآن أجوا عجوزين على أم عائشة رضي الله عنها، وفي أثناء الحديث تحدثت العجوزان عن مين؟ عن اللي هي أهل القبور وأنهم يعذبون في اللي هو إيش قبورهم. عائشة يظهر أنها لم تكن قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اللي هو عذاب القبر، فلم تصدق وبقيت طبعا إيه تريد أن تسأل هل هذا الكلام صحيح أم لا. أيوة نكمل. إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. نعم. إذن لاحظوا هذا الكلام في عهد مين؟ البعثة النبوية، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. العجوزين بيأمنوا بيش باليوم الآخر، وأول درجات اللي هو اليوم الآخر اللي هو مين؟ القبر، عذاب القبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك، وأن أهل القبور يعذبون ولا يسمع هذا العذاب إلا اللي هو إيه؟ البهائم. ثم بعد ذلك كان يتعوذ من عذاب القبر، وهذا نستفيد فيه في أننا دائما نتعوذ من عذاب القبر. احنا معروف اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. هذا بعد التشهد وقبل التسليم. اذا نصوص القران الكريم وفي مراحل تاريخ اليهود المختلفه وفي مراحل بعثه الانبياء على اختلاف اسمائهم من نوح حتى موسى ذكرت التوراة أن عقيدة اليوم الآخر موجودة وين؟ في اللي هي التوراة. لكن بعد بعثة النبي وبعد هذا الحديث الذي سمعناه، هل بقي اليوم الآخر على حاله في التوراة أم لا؟ طبعا الآن بننتقل اللي هو اليوم الآخر في نصوص من التوراة، وأين هذا الركن من أركان الإيمان التي يعني الذي يستحيل ألا يذكره نبي من الأنبياء، ويستحيل أن يخلو منه كتاب منزل من وين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. بالطبع إحنا الآن سنستعرض بعض النصوص الموجودة في التوراة والتي تتحدث عن الجنة أو النار أو عن الحساب، لكن سنرى في أثناء قراءتنا للنصوص أن الدلالة على اليوم الآخر ليست واضحة أو صريحة، ليست واضحة أو صريحة. لذلك كان وصف القرآن الكريم لليهود في اللي هو إعراضهم عن هذه عن الآخرة وتمسكهم بالحياة الدنيا، كان وصف القرآن الكريم: لتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم، لتجدنهم، هذا أبلغ وصف وصف القرآن فيه مين؟ اللي هو اليهود بعد إنكارهم وكفرهم بمين؟ باليوم الآخر. لتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، هم يؤمنون بالحياة المحسوسة، بالحياة المادية. إذن هم حريصون على أن يحققوا أكبر قدر من الشهوات، نعم، من المصالح في هذه الدنيا، لأنه بمجرد الموت ستنتهي اللي هو إيه طبعا هذه الشهوات، فهم يحرصون على الحياة بأي صورة، وسنتحدث عن هذا الكلام. نشوف بعض النصوص الموجودة عندكم في الكتاب، نقرأها من الكتاب، أو إذا بعض الطالبات وقفوا على اللي هي بعض النصوص في الكتاب المقدس. نعم، نشوف نقرأ اللي هو النص الأول من الكتاب، منها موجود عندنا. نعم. اقرأ. أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني، لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم، إن يوم هلاكهم قريب والمهايات لهم مسرعة. لاحظوا هذا النص. لكن هل فهم أحد منكم بأن هذا النص يدل على اليوم الآخر؟ فيش في دلالة واضحة أو صريحة، مع أنه اليوم الآخر، لاحظوا أن اليوم الآخر من أركان الإيمان المذكورة صراحة وبكثرة، لاحظوا في القرآن الكريم. نعم، وإله مسميات كثيرة هذا الركن، نظرا لأهمية اللي هو الإيمان باليوم الآخر. يستحيل أنه هذا اليوم يعني فعلا بعد أن ذكر صراحة في القرآن وفي التوراة الأصلية وفي الإنجيل قبل تحريفهما، يستحيل أن يعني ألا يذكر، وإذا ذكر لا يفهم صراحة أنه المقصود بذلك اليوم الآخر أو الآخرة أو الجنة أو ما شابه. لأن النقمة والجزاء، أين النقمة والجزاء؟ غير واضحة. في وقت تزل أقدامهم، أيضا غير واضح متى تزل. قد يكون هذا الكلام في وين؟ في الحياة تنزل لي النقمة وينزل الجزاء. قد تكون في تعرضهم لمحنة من المحن الشديدة تزل فيها الأقدام. إذن لا يدل دلالة صريحة وواضحة على مين؟ على اليوم الآخر. نشوف النص الثاني. نعم، اقرأ النص الثاني. وما سبب الإله جنة في عدن شرقا؟ وضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني طيب انتقل لي الفقرة، هو بيسمي الآن الأنهار الموجودة. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال لحظة بس، خلص مكفي الآن الحديث. يعني يمكن هذا النص اللي يتحدث عن مسمى الجنة بشكل اللي هو صريح. يمكن بعد هيك النصوص قد تكرر الحادثة بشكل مختصر أو من زاوية أخرى. لكن الآن الحديث عن الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ووضع آدم فيها، وين هي هذه الجنة؟ على الأرض. كيف على الأرض؟ طيب نعم، لاحظوا الجنة هنا ليست كالجنة اللي احنا يعني بنعتقد فيها أو عنها فيما يتعلق بوضع آدم فيها. كويس، هنا الجنة غير محدودة، جنة في عدن شرقا، إذن لها إيه؟ في جهة شرقية، إذن هي موجودة وين؟ على الأرض. وبالتالي الحديث عن جنة أو عن هذه الجنة ليس الحديث عن مين؟ عن الجنة اللي في الآخرة، ليس هو الحديث عن الجنة التي تكون في الآخرة ولا تحدد بجهات. تحديد في الجهات يعني أنها موجودة في الأرض في هذه الحياة، لكن إحنا حديثنا عن الجنة حديث عن إيه؟ جنة أخرى دون تحديد جهات، وطبعا دون تفاصيل توحي أو توهم أو تحدث إشكال عند المستمع بأنها موجودة وين؟ بأنها موجودة على الأرض في الجهة الشرقية وما شابه ذلك. نعم، يمكن يكاد أنه يكون هذا النص الوحيد الصريح في الحديث عن اللي هو إيه؟ الجنة. وعندما أخرج الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، وكأن الجنة في زاوية من الأرض، لاحظوا وضع فيها آدم، عندما أخطأ آدم أخرج من هذه الجنة ووضع في إيش؟ في بقية الأرض الأخرى ليعمل فيها. نعم، إذن حديث عن الجنة مادية، حديث عن جنة دنيوية لا علاقة لها بمفهوم الآخرة. نعم، هذا اللي هو إيش؟ نص من النصوص اللي بتتحدث عن الجنة. نشوف نص آخر بيتحدث عن النار، نشوف أين هذه النار. أيوة، وإن الله خلق خلقا وتفتح الأرض فيها فينزل أحجب رحمتي عنهم وأريهم عاقبتهم، وكما أنهم كادوني بغير إله وأغضبوني بغزواتهم، كذلك أني أفيدهم، لأن النار تتقدح من غضبي وتتوقد إلى أسفل الثرى، فتأكل الأرض نباتها حتى تستطلع أساسات الجبال، كذلك أزيد عليهم شرورا وسهامي أفرقها فيهم. ماذا تفهمون من هذا النص؟ حديث عن النار. عن النار، لكن أين هذه النار؟ أيوة، في الأرض، كما الحديث عن الجنة في جانب من الأرض في جهة من الأرض، أيضا الآن أيوة الحديث عن النار في الأرض، ويمكن الحديث عن النار يعني أخذ وضوح أكثر، بأنه وين؟ في الأرض، عندما يقول كادوني بغير أني أكيدهم، لأن النار أو قبل تفتح الأرض فاها، إذن الأرض تنفتح منها فتحة، فينزلون إلى الثرى، إلى قاع، أيوة إلى قاع اللي هو إيه؟ الأرض، لأن النار تتقدح من غضبي وتتوقد إلى أسفل الثرى، أسفل الأرض، فتأكل الأرض نباتها حتى تستطلع أساسات الجبال. نعم، إذن الحديث عن نار موجودة وين؟ في الأرض، في أسفل الأرض، وليس الحديث عن نار في الآخرة. طبعا لا نعلم نحن مكانها أو ما شبه، لكن هي نار في الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث عن الجنة والنار في يمكن هذين النصين، غير هيك بنلاقيش حديث عن جنة ونار. لاحظوا نصوص الحديث عن اليوم الآخر بتفاصيله محدودة جدا. القرآن الكريم لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها ذكر لليوم الآخر، سواء كان ذكر لمسمى اليوم الآخر بمسمياته المختلفة، ذكر للجنة والنار، ذكر للعمل الصالح إلى آخره. نعم، كل هذا يصب في مفهوم الإيمان باليوم الآخر. إذن هذا الذكر الكثير للقرآن الكريم في اليوم الآخر يدل على أهمية هذا الركن. هل يعقل إنه هذا الركن يتجاهله الأنبياء الآخرون؟ بالطبع لا. هل يعقل ألا يذكر إلا في نصوص بسيطة ومحدودة في كتاب يزعم أهله أنه كتاب من عند الله؟ بالطبع أيضا يستحيل هذا الكلام. إذن الجنة، حديث عن جنة في زاوية من الأرض، حديث عن النار في أسفل الأرض، حديث بعد ذلك طبعا عن العقاب وعن الحساب، لكن أيضا في نصوص محدودة، ولكن دون أن نفهم منها بأنها ذات علاقة بمين؟ اللي هو اليوم الآخر. مثلا عندنا لما نقرأ في التوراة احفظ رسومي وأحكامي فإن جزاء من عمل بها أن يحيى الحياة الدائمة. طبعا أين هذه الحياة الدائمة؟ أيوان، بالطبع الحياة الدائمة إحنا عندنا في الآخرة، هم لهم معتقدات أخرى كثيرة فاسدة. وكثير من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي. هل يعني يفهم منه أن والله في آخرة وفي بعث وفي كذا؟ بالطبع لا. وأنت يا ربي فحتى متى عد يا ربي ونجي في الزبور هذا نفسي، وخلصني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت ذكرك في الهاوية من يحمدك، ولا في الجحيم من يعترف لك. أيضا الهاوية والجحيم، أين هذه الهاوية وأين هذا الجحيم وأين هذه الرحمة والنجاة بهذه الرحمة؟ كلها لاحظوا مجرد يعني كلمات وإشارات وتلميحات دون أن تتحدث صراحة وبوضوح عن اللي هو هذه، عن اليوم الآخر. بالطبع بالنسبة للحديث يعني احنا ذكرنا بعض النصوص، وهناك نصوص أخرى يعني بسيطة جدا إضافة إلى هذه النصوص اللي ذكرناها، تتحدث عن الحساب، عن العقاب، عن الجزاء، عن الجنة، عن النار. هذه النصوص لاحظوا كم حجم اللي هي التوراة أو الكتاب المقدس؟ ضخم، كلكم تعرفوا حجم اللي هي التوراة، لكن على كبر حجم التوراة، على رغم اتساع اللي هو الكتاب المقدس، لكن نجد أن اليوم الآخر لا يتجاوز، لو جمعنا النصوص المتحدثة عن اليوم الآخر بشكل يعني أو بآخر لا تتجاوز صفحة الواحدة. على عظم هذا الكتاب الموجود نصوص اليوم الآخر لا تتجاوز الصفحة الواحدة. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على التحريف الذي لحق بهذا الكتاب، لأنه إحنا تحدثنا قبل قليل على أن اليوم الآخر القرآن الكريم أخبرنا بأنه جزء أساسي من عقيدة الأنبياء جميعا، وأيضا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته كان اليهود يؤمنون باليوم الآخر. أين ذهب هذا الإيمان؟ نعم، هذا الإيمان يدل دلالة صريحة وواضحة على أن تحريفا كبيرا لحق بهذا الكتاب، حتى طمس معالم اللي هو الإيمان باليوم الآخر الذي جاء أو ذكر على لسان الأنبياء، سواء كان نوح، إسحاق، إبراهيم، يعقوب، يوسف، موسى، سليمان، داود، كل هؤلاء نعم مسحت أو يعني طمست وحرفت النصوص الواردة على لسانهم عن اليوم الآخر. وهذا يدل على التحريف الكبير أو على حجم التحريف الكبير الذي لحق بمين؟ بالتوراة. يوم آخر ركن أساسي، ركن أساسي من أركان اللي هو الإيمان، لا وجود له بشكل صريح ولو في نص واحد، هذا أمر إشماله أمر طبعا واضح في الدلالة على التحريف. يؤكد عدم إيمان اليهود طبعا اليوم اللي هو اليوم الآخر ما نقرأه عن فرق اليهود. بنلاقي فرق اليهود لهم معتقدات مختلفة بخصوص هو اليوم الآخر. فرقة الصدوقيين وهي من الفرق القديمة من فرق اليهود ينكرون قيام الأموات ويعتقدون أن عذاب العصاة وإثابة المتقين إنما يحصلان في حياتهم الدنيا. لاحظوا احنا قبل شوية النصوص ايش كانت تفيد؟ نعم، لا تفيد إن والله في حياة في الآخرة وكذا، وإنما العقاب والجزاء وين؟ في هذه الحياة. إذن هذه الفرقة وهي من الفرق القديمة العظيمة اليهودية تؤمن أن الجزاء والحساب وين؟ في الحياة الدنيا، الإثابة والعقاب في الحياة الدنيا. بالطبع هم يعتقدوا أنه إثابة المتقين من خلال هو أن يعيش الإنسان المتقي هذا حياة كلها فيها رفاهية، فيها نعيم، ويعاقب الآخرون بأن يعيشوا حياة فيها غلظة وفظاظة وضيق ومصائب وما شبه ذلك. فهذا العقاب وهذه الإثابة هي جزاء لهذا المتقي وعقاب لمين؟ لذاك العاصي. فرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض. إذا لاحظوا اعتقاد بيوم آخر وين؟ في الدنيا في الأرض، نعم، ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي آخر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم. بالطبع اليهود كما غيرهم يعتقدوا بمسيح مخلص، لكن عقيدة اليهود في المسيح المخلص غير عن عقيدة مين؟ النصارى، غير عن عقيدة المسلمين في المهدي المنتظرة، غير عن عقيدتنا في نزول عيسى عليه السلام. كل واحد فينا له عقيدة تختلف عن الآخر. فريسيين بيعتقدوا أنه الأموات سيبعثون في هذه الأرض ليشتركوا مين من الأموات؟ الصالحين. ومين هم الصالحين؟ اليهود، غيرهم ملوش أي اعتبار، غيرهم زي ما سمعته في باطن الأرض، في أسفل الأرض، حيث النار، حيث النار في أسفل الأرض. سيشتركوا مع المسيح عندما يقيم مملكة لمين؟ لليهود. إذن لاحظوا يعني مفهوم الفريسيين عن اليوم الآخر أيضا مفهوم نعم مرتبط بالدنيا، لا علاقة له بالآخرة. يعني الصدوقيين والفريسيين نقدر نقول يكفرون أو ينكرون اليوم الآخر. في التلمود يعني هذا الكلام في على صعيد أشهر فرقتين قديما الصدوقيين والفريسيين. في التلمود زي ما أنتم عارفين الصورة لن تكون بالطبع يعني أحسن مما هي عليه وين؟ في التوراة. نشوف نص التلمود في حديثه عن اللي هو ايه اليوم الاخر. ان الله يقضي الساعات الثلاث الاولى من النهار في مذاكره الشريعه، والثلاث الثانيه في شؤون الحكم بين الناس، والساعات الثلاث الثالثه في تدبير العيش للخلق، واما الساعات الثلاث الاخيره فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الاسماك، وهو حيوان كبير جدا يتسع حلقه سمكه طولها 300 فرسخ بدون ان تضايقه. لاحظوا يعني هذا التقسيم احنا ذكرناه قبل كمان، لانه يشوى يلعب مع هذه السمكه اللي حلقها بيتسع ليش؟ لسمكه طولها 300 فرسخ، وارجعوا شوفوا قديش الفرسخ هذا بالقياس. نعم. وقد راى الله ان يحرمه من انثى حتى لا يتناسلا فيملا الدنيا وحوشا تهلك من فيها وتاتي على الحرث والنسل. نعم خلاص ما فيش له ايه الا الانثى. نعم. ولهذا حبس الذكر بقوته الالهيه وقتل الانثى وملحها وحفظها بطعام المؤمنين في الفردوس. بس نعم بلغه الفسيخ تبعتكم هذه. بس فسيخه كبيره هذه، فسيخه كبيره هذه. نعم. اذا لاحظوا يعني في التلمود يذكر فقط انه والله ان الرب ادخر للمؤمنين اللي هو ايه هذه اللي هي السمكه الكبيره، او ذكر اللي هو الحوت او انثى اللي هي الحوت، وملحها وحفظها لطعام مين؟ المؤمنين في الفردوس. اين هذه الفردوس؟ كيف هذه الفردوس؟ فقط هذا هو الاجمال المذكور في التلمود عن مين؟ عن اليوم الاخر. اذا اخواتي طبعا اللي هو الحديث عن اليوم الاخر في التوراه حديث غامض، حديث مبهم، حديث لا وجود ولو لنص واحد صريح في الدلالة على اليوم الآخر بمفهوم اليوم الآخر الذي نؤمن به، بأنه في بعد الموت في القبر في عذاب، بأن بعد القبر في بعث ونشور وفي عرض وحساب وميزان وصراط وجنة ونار. لا، كل هذه التفاصيل لا علاقة للتوراة بها لا من قريب ولا من بعيد، ولو بنص واحد صريح زي ما انتم شايفين فيش ولا نص واحد صريح دل دلالة واضحة على هو اليوم الآخر، بخلاف النصوص الموجودة عندنا في القرآن الكريم بتتحدث عن اليوم الآخر، بخلاف النصوص الموجودة في القرآن الكريم التي تتحدث عن أنبياء في بني إسرائيل، وكان من أساس دعوتهم هو الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. إذن قضية الإيمان باليوم الآخر قضية طبعا غير موجودة في لواء توراة اليهود. لذلك بنرجع لقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم، في حديثه عن اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم، أي حياة، المهم أن يبقى اليهودي على قيد الحياة. نعم، أن يعني يؤخذ اليهودي ويحيا مع الحيوان هو على استعداد أن يحيا هذه الحياة الذليلة، المهم أن يبقى على قيد الحياة. ونحن في واقع حياتنا أتصور نعيش هذا الواقع الذي يحرص فيه اليهود على حياتهم، يحرصون أشد الحرص. وما قول الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أيوة، هذا القول صريح في الدلالة على نعم حرص اليهود على الحياة الدنيا، لأنهم يخشون من الموت. الموت خلاص انتهت شهوته، انتهت حياته اللي هو يريد أن يعني يتلذذ بها، وبالتالي يحاربوننا في هذه القرى المحصنة أو من وراء هذه الجدر. وكلكم رأى في حروبهم معنا واجتياحاتهم، نعم لا يدخل إلا عبر طائرات من الجو أو في دبابات محصنة. نعم، وفي الدبابات كانوا يأكلون ويشربون ونعم يتبولون، وكانت حياتهم حياة، لاحظوا حياة يعني مقززة، وهذه الحياة تدل على كم هم يعني في حياة يعني فيها ما فيها من القذارة، لكنهم راضون بها على أن يبقوا على قيد الحياة، أن يبقوا أحياء. نعم. وأتصور يعني هذا هو سر قديش اليهود متقدمين، كم اليهود يملكون من الآلة العسكرية المتطورة، لكن حرصهم على الحياة هو سر ضعفهم، هي النقطة الضعيفة عندهم. وسر قوة أهلنا وشعبنا أنهم يحرصون على الشهادة، على الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فسر ضعفهم سر قوة عندنا، لا نملك سلاح كما يملكون، ولا نملك معدات متطورة كما يملكون، لكن سر القوة عندنا أقوى بكثير من سلاح أعدائنا. ونقطة الضعف عندهم، نعم هذه النقطة هي التي تقسم ظهور يهود رغم تطور أسلحتهم. إذن عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ هذا الوصف القرآني لتجدنهم أحرص الناس على حياة، نعم لأن توراتهم لا تدعوهم للإيمان باليوم الآخر، لا تحثهم، لا ذكر لليوم الآخر في هذه التوراة. وبالتالي رغم أن المتدينين فيهم يعني يعتقدون بما يعتقدون وأنهم أصحاب كتاب وأنهم كذا وكذا، لكن غياب هذا الركن من أركان اللي هو الإيمان أتصور يضعف الإنسان في هذه الحياة. وإحنا الحمد لله هذا الركن هو الذي يقوي عزيمتنا ويقوي من معنوياتنا ويرفع من هممنا ويجعلنا نتجاوز كل الصعاب مهما كانت كبيرة، لأننا نعتقد أن الله لن يضيعنا في هذه الدنيا ولا في الهواء الآخرة. هذه عقيدة اليهود في اليوم الآخر باختصار شديد. هل هناك أي سؤال، أي استفسار، أي تعليق لدى طالباتنا؟ نعم. إذن نقف اليوم عند هذا الركن من أركان الإيمان، ولن يعني نتعمق أو نستطرد في الأركان الأخرى، لأن حال أركان الإيمان الأخرى أسوأ مما هي في الأركان اللي ذكرناه، وهي أم أركان الإيمان بالله والإلهيات والنبوات واليوم الآخر. بقية الأركان على حالة أسوأ، لكن ننتقل إلى في الفصل القادم الفصل الثالث ننتقل إلى أهم عبادات وشرائع اللي هو اليهود من خلال نصوص التوراة. نقف عند هذا الفصل للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.